مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مع شباب. منذ فترة ليست ببعيدة اتصل بي أحد الإخوة المشاركين معنا في برنامجي مع الشباب دائما، المشارك معنا بالحضور دائما في هذا البرنامج، ليخبرني عن أحد الشباب النابغين المتفوقين، وهو طالب في كلية الصيدلة جامعة المنصورة. كان آنذاك في المرحلة الأولى في الكلية وفرقة الأولى في الكلية، وهذا الشاب أسس علم جديد اسمه علم الديناتولوجي، وبالحقيقة ظهر معنا في برنامج مع الشباب ولاقى ظهوره استحسانا كبيرا من مشاهدينا الكرام في شتى الأنحاء، ثم بالاتفاق مع إدارة القناة أصبح له برنامج على شاشة قناة الرحمة، وكان البرنامج أسبوعي فعلا. البرنامج يعني ما كانتش مدته طويلة، وفي نفس الوقت ما طولش كتير على قناة الرحمة لسبب أو لآخر، لكن لاقى استحسانا كبيرا من مشاهدين القناة. لكن في الحقيقة منذ أكثر من أسبوع ويصلني كثير من الرسائل عبر صفحة برنامج مع الشباب على الفيسبوك، وأيضا من خلال الهاتف الخاص بي كثير من الاتصالات تأتيني لتشتكي من الآتي. أمين محمود صبري، وهو الشاب الذي كان يظهر معنا دائما هنا في قناة الرحمة، أنتج مجموعة من الفيديوهات الآن موجودة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ويرتادها عدد كبير جدا من المشاهدين. هذه الفيديوهات فيها هجوم وفيها رد على كبار مشايخنا الأجلاء، ومنهم فضيلة الشيخ العلامة أبي إسحاق الحويني وفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب بخصوص فتوى الشيخين الجليلين حول حكم تهنئة النصارى بالكريسمس. وفي الحقيقة أمين دخل مجالا ليس مجاله وفنا ليس بفنه، فلخبط فيه لخبيط لا تتخيلوها، وتكلم فيها كلاما سيئا لمجرد أنه مرر الكلام على عقله دون أن يفهم الفهم الصحيح، وقال أن هؤلاء المشايخ يأتون بكلام لم يمر على هذا الكتاب، مشيرا إلى كتاب الله عز وجل، ويدعو الشباب ألا يسلموا عقولهم للدعاة وللمشايخ. وفي الحقيقة الإخوة الذين راسلونا عبر صفحة البرنامج أو عبر صفحة القناة يعني طبعا مستائين جدا من هذا الكلام، وكلنا نحن أيضا مستائين من هذا الكلام جدا، لكن أمين يا جماعة الخير ليس محسوبا على قناة الرحمة، ونحن نبرأ إلى الله عز وجل من كل كلمة قالها. وأنا في الحقيقة بدوري هنا من برنامج مع الشباب أدعوه للتوبة إلى الله عز وجل وأن يجلس معنا، ونحن نأتي له بمجموعة من مشايخنا الأجلاء عشان يفهموا أن الكلام اللي هو بيقوله هذا كلام خطأ شرعا، و في كلام كتير وأسباب كتير لانتكاسة أمين، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه. لكن كل ما أود أن أقوله في هذه الحلقة، نحن غير مسؤولين أبدا عن الكلام الذي يقوله أمين صبري إن كان يتكلم باسم القناة أو بغيرها، وإحنا إن شاء الله عز وجل سنعرض هذه الفيديوهات قريبا بمجموعة ردود من مشايخنا الأجلاء. في الحقيقة أيضا في برنامج MBC مصر، في قناة MBC مصر وفي برنامج الأرجوز هاني رمزي، عرض مجموعة من الفيديوهات ليسيء فيها لرموز التيار الإسلامي. نشوف فيديو في فقرة شباب تيوب، نرجع لكم مرة تانية فلا تذهبوا بعيدا. طب كمهندس استشاري بقى نفسي استشيرك في حاجة. أؤمر. أحلى حتة في الخروف إيه؟ أحلى حتة في الخروف راسه. راسه؟ آه طبعا. مش الفروة؟ لا الفروة والله في الشتاء الفروة. الفروة متهيألي في الظروف اللي احنا فيها دي. طب والراس حلوة في إيه؟ الراس حلوة لأن طبعا فيها المخ. وانت عارف مخ الخروف بقى. يعني مفيش بعد كده. لا احلى بانيه حتى يعني مفيش. طب ولو انا عايز اشتري خروف اعرف الحلو من الوحش ازاي يعني؟ تقف وتندهله. لو جه مباشرة يبقى خروف مية مية. يعني السمع والطاعة. ومديلك على طول يبقى ده خروف مطيع تقدر تربيه ويبقى نموذج جيد للمواطن الصالح في الفترة القادمة. طب هو متخيل ان ممكن يبقى فيه خرفان معارضة يعني ممكن دهلهم ما يجيش؟ لا ما هم دي الخرفان دي بقى بالذات اللي هيتم دبحها في العيد الجاي. يعني في خرفان هنتخلص طبعا منها. هيبقى فاضل الخروف بس اللي هو اقصى شيء يعمله يمأمأ. يا مصيبتي. بداية يسعدني ويشرفني جدا في هذه الحلقة أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان الداعية الإسلامي. فأهلا مرحبا بك، نورتنا وشرفتنا دكتور حازم، ربنا يبارك فيك. كما أيضا يشرفني ويسعدني أن أرحب بشباب معنا في الاستوديو. يا أهلا وسهلا بك محمد فريد سعد، أنا سعيد جدا بهذا اللقاء، وأسأل الله تعالى أن يكون مثمرا للجماهير يا رب. اللهم آمين. عمر محمد رجاء عبد الرحمن، فرقة الخمسة، هندسة عمارة، كايرو أكاديمي. وأنا سعيد جدا بوجودي النهاردة مع عالم يقتضى به دايما في وسط الشباب، الشيخ حازم شومان. أهلا وسهلا، علاء الدين العشري، طالب كبار علوم، ويعني شاعر ناشئ، وأسأل الله تبارك وتعالى يبارك فيكم. أهلا وسهلا دكتور مصطفى الشافعي، طبيب أسنان، وطبعا أنا سعيد جدا لأن أول مرة بطلع مع الدكتور حازم. يعني أهلا مرحبا دكتور حازم. بداية حول هذا المقطع تحديدا وكثير من المقاطع الآن التي تعرض عبر شاشات التلفزيون ولا سيما في إعلام الفلول بالاستهزاء من التيار الإسلامي ورموز التيار الإسلامي، الشباب مشحونة، والكل بيشوف ان المشايخ كثير منهم ما بيردوش على مثل هذه المقاطع او على كل الاساءات التي تعرض عبر تلك القنوات، ونفسهم يعملوا حاجه. فلو وجهنا نصيحه لشبابنا وتعليق بسيط على هذا المقطع. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. يعني هو انا مش يعني ما هوش انسان عاقل ابدا اللي هيجيب سجن، وكل ما واحد هيقول شبهه ضده هيقوم مدخل نفسه جوه السجن وقفل القفل ومدي المفتاح للناس ويقول لهم لو سمحت اسمعوني، لو اقتنعتوا بكلامي افتحوا لي القفل وخرجوني. وكل ما واحد علماني بقى تطلع في دماغه اي كلمه او ينفث من حقده. يعني احنا سمعنا هذه الكلمات وقد قال تعالى وما تخفي صدورهم اكبر، ده اللي بيقولوه ده، يعني سبحان الله، يعني كيف ان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه. يعني الـ يعني هؤلاء الناس، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى، يعني في قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة، يحلفون بالله ما قالوا، لا في كلمة تانية اللي هي مش فاكر الآية، الحمد لله وشكرا الوقت افتكرها ان شاء الله بإذن الله والواحد يتذكرها. يعني يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى، لا يلقي لها بالا ولا هو بيضحك ويهوي بها في النار 70 خريفة. يعني كما قال الله في الحديث القدسي، النبي صلى الله عليه وسلم بيروي عن رب العزة، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. الناس اللي بتكلم عن ربنا والناس اللي عايشة ربنا، أما الناس دي تنتهك أعراضها بهذه الطريقة، أما الناس دي يعتدى على بهذه الطريقة، متخيلين إيه؟ مش الناس دي اللي هترد، والله ربنا اللي هيرد عليهم، مش الناس ديت. يعني يعني احنا يعني هناك قاضي الارض، اللي لما واحد بيرفع قضاء ضد واحد في قاضي الارض وفي قاضي السماء، فالناس دي اللي هيرد عليها قاضي السماء. يعني ان هم مش عارفين هم بيعملوا ايه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام، يعني عليه الصلاه والسلام يقول اللهم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، ده رعايه اهل الدعوه دي عباده يتعبد بها الى الله، ده التقرب الى اهل الدعوه دي قربه. سيدنا موسى بيقول واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب، ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ده الدعاء دول من نعم الله على الناس، لو الناس لم تشكرها ولم تقدر قدرها. يعني المفروض ان الناس هي اللي ترد عن الدعاء. نعم. المفروض ان الناس هي اللي تعرف حرمه هؤلاء الناس، حرمه الناس اللي عاشوا عشان حضرتك. عارف يا دكتور حازم ان الشاب مشحون جدا، ولما بيرد برد برد يعني لا تحسب عواقبه، ورد لمجرد ان الشحنات الموجوده اللي عنده عايز يطلعها. يعني فيمكن لو سيبنا الرد للناس يحصل الحاجات لا تحمد عقباها. يعني والله يا حضرتك يا استاذ عمر، يعني هو يعني لازم الناس ترد، يعني الرد يبقى منضبط باخلاقنا ومبادئنا، ولكن لازم يرد. يعني ومن عصى الله فينا يعني سنطيع الله فيه، كما قال الشيخ محمد حسن كثيرا يعني جزاه الله عنا خيرا. الـ يعني لازم الناس ترد، لان انا مش هرد عن نفسي، انا لو عمل ايه انا مش هرد عن نفسي، لان انا مشكلتي ان لا يسب الله ولا يشتم الله، مش مشكلتي ان انا ما اتشتمش، انا عايش حياتي مش عشان انا ما اتشتمش. ما هو زي ما حضرتك عارف يا دكتور حازم ان الايذاء ليس ايذاء شخص الشيخ حازم بعينه، لكن هو ايذاء للتيار الاسلامي عامه ولفكره المشروع الاسلامي. يعني هو لا يقصد الشيخ حازم تحديدا او الشيخ محمد تحديدا، هو بيضرب الدعوه. نعم. من الداعيه، بيضرب الدعوه من خلال الداعيه، فدي النقطه. بيضرب يعني الدعوه من الداعيه، هو عامل. نعم. زي الحرامي اللي عايز يدخل قصر ومش عارف يدخل ازاي، فقعد يدور بقى على ايه، شباك مطبخ مخلوع، صحيح. هو قاعد يدور يعني ادخل للناس دي منين، هو مش عارف. نعم. ففي النهايه نحن بشر، نحن بشر، يصيبنا ما يصيب البشر. يعني ما صلى مش قال على نفسه كده، عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام في القران، في القران عفى الله عنك لما اذنت لهم عبس وتولى ان جاءوا الاعمى. ما دام في حركه لازم، يعني ما في، ربنا ما نزلش ملك يتحرك. ومن حكمه ربنا ان عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في القران عده مرات على امور في الحركه. ليه؟ عشان ربنا يعلمنا ان احنا نرحم بعض لما نخطئ في طريق الحركه وفي طريق الدعوه. انا واحد شغال يعني زي يعني ممكن دعايه مثلا هو بيتكلم يجي على لسانه صبق لسان ياخدها نزل المداخله مثلا ويقعدوا ينشروا يا اخوانا انتوا الراجل ده ممكن ما اكلش طول اليوم الراجل ده ممكن ده مثلا كم اللقاء رقم كم عنده في نفس اليوم الراجل ده ده الراجل بيقول اللهم انت عبدي وانا ربك اخطا من شده الفرح ويحتجون انه طالما ذكر الخطا على الملا فلا بد ان يذكر الصواب على الملا دي فكره الشباب المداخله يعني لكن شيخنا كريم على ذكر ان الناس هم اللي تردوا معانا النهارده رد جميل من شاعرنا المميز علاء العشري بخصوص الاعلام المضلل وما ينسبونه دائما الى رموز التيار الاسلامي طيب انا بدايه انا اوجه بالاعتذار الى حضراتكم ويا جميع المشاهدين لانني سوف القيها من هذه الورقات لانني ما اتممت حفظها لأنني أتممت كتابتها الساعة 4:30 صباحا بالظبط الله أكبر فنقول هي بعنوان إعلامنا مش دكتور إعلامنا إعلامنا يا شاطر طول عمرك بالدار الحق إعلامنا إعلامنا يا شاطر طول عمرك بالدار الحق على بقك دايما كلمة حاضر ولا مرة طلعت وقلت ده لأ ورحل الظلم اللي معشش في جحور الدار لكن أصحاب الغل مليهم يا ألف ندامة ومليون عار بتزين كدبك بتزين كدبك بكلام معسول كدبك والله ملوش رجلين ولا عمره في مرة هيملع قول عارض مرسي بعدل وذوق لا هو ملاك ولا حتى رسول بتعرض الشيخ اللي بيغلط وكأنه عديك وإن غلط الأسيس ما تبص له أبدا بعينيك تعمل نفسك مش شايف تعمل نفسك مش شايف وكأنه شريك فلوس بالملايين فلوس بالملايين بتحارب مين مش عارف فلوس بالملايين بتحارب مين مش عارف أشخاص ولا الدين والله عليكم أنا خايف خايف من غضبة رب الكون لا تحل عليكم ومين هيكون في العون وقال الإبراشي وقال الإبراشي يا أميرنا كنت بتبكي كتير على ميرنا فاكرين ميرنا وقال الإبراشي يا أميرنا كنت بتبكي كتير على ميرنا قلت الإخوان قتلوها في غمضة عين الله يجازيهم طول عمرهم خاينين لكن ربك قدر يفضح كدبك لكن ربك قدر يفضح كدبك وانت بكل بجاحة ولا همك والله بلوم على كل اللي بيسمع لك عرفوا الحقيقة ولسه بيمشوا ورا منك يلا اكدب يلا اكدب تاني وهات انت وصاحبك ابو حملات والله والله ده وقعته سودا وطين بيكذب احاديث نبينا وبيستهزأ بكلام رب العالمين يلا يا شيخ ابراهيم يلا يا شيخ ابراهيم قوم يلا وعلمنا الدين كيف ازاي كيف ازاي الهم يزول وازاي اكون على هدي رسول وازاي وازاي على سنة سيدك انام واعمل ايه لاجل ما اشوفه يوم في منام يلا يلا قول من غير تدليس وكنا هننسى الست لميس اللي كانت عايزه اللي كانت عايزه جمال يبقى رئيس قالت عنه ده زينت الشباب وخيرتهم ولو الجماعه مسكوا بداله هنخرب بيتهم فاكرين في الاستفتاء فاكرين في الاستفتاء جابت الورقه الدواره وبتصرخ وكانها منهاره شفتوا الاخوان والتزوير ليه هم مفكرين حمير احنا اللي معانا الحق واحنا اللي هنعلى بكلمه لا الشعب دواعي ومخه كبير الشعب دواعي ومخه كبير واما الشعب وافق على الدستور قالت ده صابوا العمى والعور يا شعب خايب يا شعب خايب بعتوا البيت بشنطه سكر وازازتين زيت طب روحوا اداروا في اي حته وانت تعالى يا باسم سوستة قول لي يا باسم دينك ايه الا انا ما اقدرش استهزأ بيه ما ترد وقول مكسوف من ايه ان كنت مسيحي قول ما تخافش واذا كنت مسلم خجلان من ايه انا ما اعرفش بكل سذاجة بتضحك وتضحك ناس على مشايخنا سيدك حسان والله مهان غير على امثالك يا كرهنا سيدك حسان والله مهان غير على أمثالك يا كرهنا ربنا حب وحبب فيه الخلق عمره مخاف طول عمره قايل طول عمره قايل الحق يلا استرجل يلا استرجل قوم ضحكنا على الأسيس ولا ده غالي ولا ده غالي وشيخنا ده لحمه رخيص يلا يا ظالم اظلم تاني ربك شايف مين الجاني بكرة تصيبك دعوة ليل، بكرة تصيبك دعوة ليل، تزيد همومك وتخلي نهارك ليل، وتبات سليم تصبح مريض وعليل. الله مستعان. إلى فاصل بعد هذه الأبيات الرائعة، ثم نعود مع فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان. فاصل فلا تذهبوا بعيدا، نواصل بعد الفاصل إن شاء الله. مشاهدينا السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. ويشرفني ويسعدني أن أرحب مجددا بفضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان. كنا نتكلم في كواليس الفاصل حول موضوع الفن الإسلامي والشعر، وكيف نستطيع أن نستقطبه لخدمة دين الله عز وجل. خطر أستاذ عمر، أنا كنت أعرف أن لا، وبصراحة يعني الواحد بيتألم. يعني هوليود ادت صوره عن امريكا، صوره كاذبه تماما. يعني انا اخويا معاه جنسيه امريكيه، ويروح امريكا ويجي على طول. امريكا دي يعني امريكا فيها كل 30 ثانيه حادثه سرقه، كل 6 ثانيه اغتصاب، كل 34 ثانيه حادثه اعتداء على ممتلك. امريكا دي بيصوروها لنا الفن، هم عارفين قيمه الفن الرهيب. الفن في السيره لم يذكر الا مرتين، مره مع النبي، مش مرتين يعني اتنين بالعدد، قصدي مع حالتين يعني. مره مع النبي ان روح القدس نفس في روعي، قال لن تموت نفسا حتى تستوفي رزقها واجلها، يبقى روح القدس مع النبي. طب هو في حد تاني ذكر مع روح القدس؟ مش ممكن. في ناس ممكن لا تتخيل ذكر مع مين، مع حسان بن ثابت، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له اهجهم وروح القدس يؤيدهم. وروح القدس، روح القدس سيتنزل 7 سماوات عشان شاعر اسلامي، عشان فنان اسلامي، عشان الفن الاسلامي. لان انا دلوقتي انا بقول الكلام عن الله، انا بتكلم درس عن الله، ممكن قصيده عن الله. انا هقول لحضرتك حاجه، هل انت شفت حد في الدنيا اتاثر بدرس عن الله زي ما اتاثر بقصيده بك استجير ومن يجير سواك؟ ان شاء الله. ما ده فن اسلامي. القصيده والشعر الاسلامي، يعني النبي عليه الصلاه والسلام يعني بيريد انه يعظم لنا قدر الفن الاسلامي المنضبط بضوابط الشرع، بضوابط الشرع. فروح القدس لما يذكر مع الفنان الاسلامي، احنا عايزين القصه الاسلاميه، عايزين الروايه الاسلاميه، عايزين التمثيل الاسلامي المنضبط، عايزين جميع انواع الفنون بالضبط الاسلامي الشرعي الكامل السلفي المنهجي بفهم القرون الثلاثه الاوائل لا نخرج عنها. ولكن نفجر الطاقات. احنا ممكن يعني ليه ترعبنا كلنا من الفيلم بتاع امريكا عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ طب ما هم ليه النهار بيشتموا في النبي؟ لان فيلم يعني فن يعني هينتشر بسرعه، فكلنا قلقنا نبينا عليه الصلاه والسلام. فمساله الفن، انا شايف ان الاخوه اللي حزين على ان القنوات العلمانيه سبقت القنوات الاسلاميه، انا شايف يا جماعه انتوا زعلانين ليه؟ الناس دي بقالها 100 سنه من يوم ما عملوا استوديو الاهرام او استوديو مصر، الناس دي بقالها 100 سنه ليل نهار ليل نهار بتضحي تضحيات بالغه عشان الفن العلماني. اللي في الثوره الجزائريه، انا مره اتفرجت على فيلم وانا صغير كان عن جميله بحريت، جايب لك ان كل صور الجزائريين دول والعياذ بالله زناه وشراب خمر، وجايب لك كده والمناظر، وهم في الشقه قاعدين يخططوا الرجل والمراه، وهم في الشقه وفي وضع زنا قاعدين يخططوا هننصر الجزائر ازاي. هو ده حقيقه كثوره اسلاميه، بس هو استخدم الفن في تلويث المفاهيم. طب انا ليه ما اعملش هوليود اسلاميه؟ ليه ما يبقاش عنده طموح؟ ليه ما يبقاش ناس من اللي بيسمعونا دلوقتي يعمل مركز، واحد يعمل مركز للشعر الاسلامي ويجيب شاعر كبير؟ انا يعني اتربيت في منتديات شعريه من وانا صغير يعني بفضل الله، يعني كان لها ابلغ الاثر في نفسيه الواحد وفي خصوبه عقليه الواحد في التيار الاسلامي بعد كده. ما يجيبش مركز اسلامي ويجيب شعر اسلامي، شعر كبير، شعر كبير، ويعمل منتدى اسبوعي، والمنتدى ده يجي المواهب واجمل موهبه كل شهر هننزل لها ديوان باسمه على حساب المنتدى. نعم. ونعمل مسابقات للشعر الاسلامي، اجمل قصيده عن الله، اجمل قصيده عن الرسول مثلا في كل الجامعات. ليه هم اللي بيستقطبوا المواهب ليهم؟ بستقطبها ليه؟ التمثيل الاسلامي واحد يعمل لي مركز ثاني. انا مش عايز اقول لحضرتك جميع انواع الفنون ويكون كل مركز من دول له عالم مسؤول عن الافتاء الشرعي ليه عشان نبقى تحت الحركيين. يعني تكون منضبطه ضوابط شرعيه يعني. بضوابط شرعية. نعم. الحركيين يدينوا للعلماء في الامر والنهي. نعم. في الحلال والحرام في البدع والسنه. يعني عشان يبقى كلام منضبط شرعا. الكلام ده لو عملناه والله العظيم هم بقالوا 100 سنه شغالين. الوقت لما بيعملوا قناه مبهره ليه؟ هو استاذ في الفن. انا راجل كل حي... انا راجل ما ركزتش في الصغر ده فزعلان انه غلبني ليه؟ طب ما ننزل هقول لحضرتك هل مشاري راشد الحاجات اللي عملها ديت انا ذهبت للكويت ولقيت بعض الناس زعلانين. انا كنت مستغرب جدا يا جماعه يا جماعه بمشي في الحرم جميع الجنسيات مشغله بتاعت مشاري راشد نغمات. يا جماعه الراجل وصل مفاهيم في غايه الخطوره من خلال موهبه ربنا اداها له. انا ليه مش محترم الصغر ده؟ احنا بنحتقر الصغر ده ليه؟ احنا خايفين منه ليه؟ البعض يا شيخ حازم يعتبره مضيع للاوقات. يعني مضيع الاوقات ده امريكا غزت العالم بهوليود. نعم صحيح. ده اليهود قالوا هنسيطر على العالم بالاعلام والهاء الشباب في الكوره يعني شويه حاجات كده من ضمنها الاعلام. انا لازم اعرف قيمه الاعلام ولازم اعرف قيمه الفن. ده ربنا بيقول في القران ذوات افنان. مفسرين اختلفوا على قولين في ذوات افنان. منهم قالوا افنان جمع فنن يعني غصن جميل غصن عظيم، ومنهم قال افنان جمع فن ذوات فنون بالنص بالحرف كده في كتب التفسير ذوات فنون الحان الاشجار، وده ثابت بالاحاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم إيه؟ تحبرون. تحبرون دي من معانيها في اللغة اللي هي زي حفلات سماع المعازف، بس معازف الجنة بقى التي لا تذهل القلب عن ذكر الله، والتي لا تغيب القلب عن استشعار جلال الله وتعلق القلب بالله. الفنون في الألحان بتاعت كل شجر عن التانية، بتاعت كل غصن عن التانية، فنون في الألوان وأشكال كل لون عن التاني، كل ورقة شجر في كل غصن غير الورقة التانية، فنون في طعم الثمرة اوتو بيه متشابهه ما فيش ثمره طعم التانية، فنون في تصاميم الـ الـ الـ القصور كل ده فنون. يعني الله بيرغبنا في الجنه بالفن، الله بيرغبنا في الجنه بالفن اللي في الجنه. يا جماعه احنا عايزين نطلع يا اخوانا، احنا عايزين نقله يا جماعه. التيار السلفي او السلفيه العامه يعني زي ما الواحد بيحب يسميها يعني السلفيه العامه عايزه نقله في الدخول في ألف نقلة. نقلة في الأخوة، نقلة في التربية، نقلة في شغل الأرض والنزول للناس في الأرض. احنا عايزين الداعية اللي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق زي ما ربنا وصف النبي في القرآن، اللي الناس تلاقيه وسطها بيأكل معاها وعايش وسطها وعايش أملها وألمها. من أكبر سبب لعدم مشاركتنا في ثورة 25 أو مشاركة يعني أنا بتكلم على المعظم يعني ان احنا لم نكن قبل هذا عايشين وسط الناس، مش حاسين الام الناس. الناس بتجأر بالفقر من الفقر واحنا مش حاسين، الناس بتجأر من الظلم الاجتماعي واحنا مش حاسين. فاحنا عايزين ننزل للناس، عايزين نبدا ندخل في صغور زي صغر الفن الاسلامي بكل محاوره، بس بضبط. انا بقى انا هوري الناس التمثيل. مش ابن عثيمين قال التمثيل يجوز حلال؟ ودلل على هذا ادله كثيره جدا، وهذا الرجل يعني لا يتكلم كلمه يعني ودلل على هذا. انا وريهم التمثيل حلال. انا فاكر وانا طالب في الكليه كنت احضر حفلات الاخوان اللي بيعملوها في اخر كل سنه في المناسبات، والله العظيم انا كان كياني بيتزلزل اول ما يجيبوا نشيد منطقة وصوت مش اي صوت، ومع المشاهد التمثيل اللي كانوا بيعملوها حاجات انا كان كياني بيتزلزل وانا قاعد معاهم وانا طالب لسه، كنت لسه يعني لا اعلم شيء في الالتزام. كياني كان لا اخرج من حفلة الا وانا متزلزل في كياني. ليه؟ هم عرفوا يوصلوا للناس. فانا الوقت الدعية على المنبر بيوصل حقائق الدين من خلال الكلمة المباشرة، والفنان يوصل حقائق الدين بنفس الجهاد، بنفس بتاعت المنظمة اللي طلعت الناس اللي كان لهم يعني بعضهم له دور في الثورة، لهم موقع على النت بيستخدموا فيلم كده في شكل قناع كده موجود في ميدان التحرير، بس انا مش يعني شباب كتير كانوا فانديتا تقريبا ولا اسمه ايه مش عارف حقيقه، بس يعني استخدموا ومن المنهج التربوي بتاعهم على مبدا التغيير اسمها تقريبا منظمه التغيير او مؤسسه التغيير حاجه زي كده. من البرامج التربويه بتاعتهم افلام سينمائيه محدده لازم يتفرج عليها الشاب او الفتاه اللي هيعتنق الفكره ده عشان يتربى على فكره انا اللي هغير، انا هقدر اغير. طب انا نحن اولى بها منهم، نحن اولى بها منهم. يعني انا الوقت امريكا في علم الاداره، امريكا تطورت في علم الاداره، وبيقولوا لو هدمت الحضاره الامريكيه كامله ولم يبقى لنا الا كتب علم الاداره سنقيم الحضاره الامريكيه من جديد. هم اللي جايين يكتشفوا علم الاداره. ده من وظائف الانبياء بجانب التربيه الاداريه. النبي عليه السلام كان يوم ثابت للسيده كل يوم ثابت لزياره قبور البقيع، يوم لزيارة قبور بقعدة يوم السيدة عائشة، يوم السبت ثابت لزيارة مسجد قباء، كل اتنين ده يوم النساء، يوم الوعظ للنساء والتعليم للنساء. النبي عليه الصلاة والسلام والله يا أخي أنا مش عايز، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان كل زوجة ليها ثلاث أوراد في اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام يدخل بعد الضحى عشان يطمئن، بعد العصر عشان يعرف لو محتاجين حاجة، هكذا بعد المغرب جلسة. النبي عليه الصلاة والسلام كان كل حاجة في حياته مدارة، إدارة الأفراد، توظيف الطاقات، الإدارة المالية. أنا اللي هاجي أتعلم من أمريكا الإدارة، أنا اللي هاجي أتعلم منهم الفن. أين استفادتنا من القرآن وأين استفادتنا من السنة؟ جوه منهجنا طاقات مهولة عايزين نفجرها، عايزين، وعمرنا ما نفجرها إلا لو آمنا بجميع الكوادر والطاقات. إحنا يعني كنت لسه مع بعض إخواننا من الدعاء، يعني أنا اللي قلت حرك عليه، يعني كنت بكلمه عن مرض اسمه مرض الخمستاشر. نعم. ده مرض موجود في الطار السلفي، مرض قاتل، مرض كابت للطاقات. إيه مرض الخمستاشر ده؟ إن كل القنوات هم 15 واحد اللي عايزينهم. كل الجامعات الخيريه عايزه واحد من ال 15 دول عشان يدعموها عشان تطلع بقى وتكبر. كل القرى والبلاد عايزه واحد من ال 15 دول عشان يجي الدعوه بتموت يا شيخ، وحضرتك لو جيت هتتنقل وهنطلع في السماء. كل الاخوه اللي عايزه تطلع في الدعوه عايزه واحد من ال 15 دول يصعدوها. يا جماعه حرام يا جماعه، ده حكايه من قلة البشر. فبالتالي بقى كل الدعاء والكوادر والكفاءات العلميه والتربويه والفكريه والحركيه والفنيه والسياسيه والتنمويه والنهضويه اللي في التيار لقي ان الكل مش طالب غير ال 15 دول، فمنع عينهم بطلع بقى مره ثانيه اسمه عقده ال 15. ان انا عمري ما هطلع ولا هتصعد ولا حد يعرفني غير واحد من ال 15 ده عمي. فبقت مصيبه، بقت مصيبه لما بيجي حد يطلب مني درس، اصل الدعوه بتضيع. يا ابني يا حبيب قلبي والله العظيم ده في ناس قنابل، قنابل في التربيه والفكر والفاء، الواحد بيحتقر نفسه امامها وهو قاعد قدامك. لكن ربما يا شيخ حازم صار الاعتماد الان على الاسماء، يعني النهارده انا بفتح قناه جديده، بعمل مسجد، بفتح مسجد جديد، فعشان اجيب اكبر عدد ممكن للقناه واكبر عدد للمسجد، فعايز اسم زي اسم الشيخ حازم شومان، الشيخ محمد حسان، عشان الناس تجتمع حول هذا الاسم لتاسيس الدعوه في المكان. ده بقى الفكر اللي هو الايه؟ الفكر اللي بيعمل لك رواج. اول اسبوع عارف التاجر الخيبان، تاجر أيوة. الفاشل للاسف احنا عامل زيه، اللي هو فتح فعمل حاجه كده خلت الناس اول اسبوع تشتري، بعد كده كله قال لك ايه ده مش نافع. ما هو اللي بيحصل ايه؟ الفكر ده انتشر. طيب انا مثلا افتح التليفون يجي مثلا يوميا طلب مثلا 150 درس قريه، ومثلا و60 ندوه الجامعه، ده حقيقي مثلا. تمام. ومثلا وخمس سفرات بره مصر وست قنوات، ماشي. هل انا اقدر اعمل كده؟ لا طبعا. لو قتلت نفسي اعمل كده؟ لا. النتيجه ايه؟ مش قادر. النتيجه ايه؟ شيخ ما بيردوش على التليفون. انا مش شيخ، انا يعني داعيه ومش مش مشايخ، لا ده حقيقه. انما انا اقول لك الحقيقه ايه؟ انا ما اقدرش، ما انا بشر. مين اللي هيقدر يعمل الكلام ده؟ طب هو بقى لو انا غيرت فكره هو غير فكره، انا غيرت فكري كداعيه، ان اللي يجي يقول لي ادله على اخويا زيي. يعني اخواننا تصعيد الناس، يا اخواننا في علماء من اكبر علماء مصر. انا فاكر عالم كبير جدا في مصر وانا طالب صغير لسه في ثانيه طب تقريبا، رايح احضر درس في المسجد، لقيت الشيخ محمد حسان، درس الشيخ محمد حسان، لقيته قال ومع درس اخويا الفاضل فلان. فلان ده بقى الوقت من اكبر علماء مصر. مين اللي عرف الناس بيه؟ انا مش عايز اقول اسماء بس يعني. ايوه. اصل الناس هتستغرب فلان يا جماعه، ما هو ما انا في ناس اكفأ مني فعلا. انا مش بصعده تمنا عليه، ده حقه في رقبتي. ده انا هستبدل لو ما اديتش للناس حقوقها. يعني راجل زي يعني استاذ علاء، او انا لو انا ما صعدتوش، او استاذ محمد باشمهندسين كلهم بقى ودكتور مصطفى، يعني انا لو انا ما صعدتوش، ما انا باجرم في حق مستقبل الطيار. هقول لك حاجه مثلا، معلش وانا اتكلم بصراحه شويه، مثلا واحد زي دكتور محمد غنيم واجه من وجوه الاشتراكيه، ولو انا اتكلمت معاه لقيت يعني الموضوع مشكله خالص. المهم مش بهدله الطيار الاسلامي عندنا في المنصوره بصوره دكتور محمد غنيم وهو بيدعم الطيار ثوره مستمره. نعم. صح. انا عندي كم محمد غنيم ملتزم، عامل كليه الطب عندنا في المنصوره، راجل سلفي ملتزم، عندنا 1000 رئيس قسم واستاذ عالمي مشهورين، 1000 راجل اعمال. انا ليه ما بيجيبهمش قنواتي؟ ما انا اللي بعمل المرض ده، لما انا اللي طالع البرنامج بتاعي، انا اللي بطلع فيه البتاع. طب استنوا ما هيحطوا لكم بالعاف الجدول. طب ما انا اللي عملت الجدول ده، فين الكفاءات الدنيويه اللي انا بتشرف بيها؟ انا كنت قاعده كده، كان في يوم مع في جامعه الازهر، فعملوا قاعده مع دكاتره جامعه الازهر، فهم طبعا قاعدين بقى وايه والدعيه جاي. قلت لهم يا جماعه احنا بنتشرف بيكم، والله العظيم بنرفع راسنا بيكم. الطيار الاسلامي كله بيرفع راسه بالناجحين دنيويا، انا ليه ما بطلعهمش؟ طبعا. انا ليه ما بطلعش، انا ليه ما بطلعش غيري، انا ليه ما بطلعش الصف الثالث في الطريق السلفي، دم قلب الطريق السلفي، مستقبل الطريق السلفي، الكوادر اللي اتبنت مليان الصف الثالث ده كفاءات، ليه ما بصعدش الاعمال الحركيه زي ما الشيخ محمد العريفي جزاه الله خيرا عمل برنامج ضع بصمتك. عمل ايه الاعمال اللي شغاله على الارض؟ لا في تغطيه اعلاميه ولا في دعم ولا في، يا اخي يا اخي نشجع الناس. كنتاكي كان حته اكله واحد بيعملها لاصحابه كل يوم خميس، لحد ما واحد قال له يا ابن الاكله بتاعتك دي تملى الدنيا كلها، واحد شجعه بقى كنتاكي اللي في كل بلد في العالم فرع. جوجل كان واحد طالب جامعه بيحضر ماجستير فعمل لنفسه محرك بحث عشان يبحث في مكتبه الجامعه، لحد ما واحد قال له فكرتك دي اخطر مما تتخيل. بقى جوجل اللي فيسبوك طالب في جامعه في امريكا مشهوره جدا مش عارف جامعه ايه، مش فاكر اسمها يعني، وعمل ده عشان دفعته يتواصل معاه لحد ما طلع واحد قال له فكرة التشجيع. يا جماعة نشجع الناس، نقول للناس دي انتوا مش قليلين، نقول للناس دي يا جماعة انتوا مستقبلنا يا اخوانا، لو ما طلعناكوش انا بقتل عمر دعوتي، انا بخلي عمر دعوتي عمري، انا لما بطلع الكوادر والكفاءات ديت انا بعملهم مستقبل. العلمانيين اذكياء رغم انهم نصابين بس اذكياء، بيطلع لك واحد والله ما بيعرف يعمل اي حاجة في الحياة. الناشط السياسي فلان، مين الناشط السياسي ده ولا تعرف اصلا اي حاجه عنده؟ مهنه من لا مهنه له دلوقتي. وبعد اسبوعين تلاقي الناشط السياسي ده معلق اي كارنيه، اي ضارب له اي اسم جمعيه من اي حته ونازل في الانتخابات انا الناشط السياسي فلان بناء. طب احنا ليه ما بنعملش كده؟ ليه ما بنصعدش الناس؟ ناخد اتصال معانا. اتصال لما كل خير. ام محمد السلام عليكم. الحاجه سناء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا ومرحبا، اتفضلي يا حاجه. حياكم الله شباب الاسلام، الله يبارك فيك. كل سنه ثانيه انتم وامه محمد اجمعين بخير وسعاده وطاعه وعمل، وادعو الله عز وجل ان يكون عند كل مسلم سنه دقه في الاقوال والافعال والاحوال، وايضا استثمار للوقت والجهد والمال في تلك المرحله الحرجه التي تمر بها مصر. اما بمناسبه الفن الاسلامي انا عندي ابيات متواضعه انا كداهم، ممكن اقولها؟ تفضلي. ممكن؟ تفضلي. عايز اقول بفضل الله في ديننا حبيب تعالوا به نطيب، في ديننا عمل والكل به امر، في ديننا عطاء له عند الله جزاء، في ديننا جمال من بديع الاكوان، في ديننا بهاء، في ديننا صفاء، في ديننا سناء، كل ما تشاء هو الدواء هو الشفاء هو النقاء هو كل ما تشاء من كمال وتمام وشمول وشموخ، كيف يا ربي أحصي هذا الجمال والبهاء، هذا يا ربي بضع من خلقك، فكيف يا ربي بخالق هذا العطاء، ولا أخفي بل وجب على مسكينة أن تقول وسعداه لمن تذوق حلاوة الأنس بالله وحلاوة المناجاة هذا في الدنيا، فكيف لو رأيناه جل في علاه، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، اللهم أربط على عقولنا وقلوبنا ومسك الختام، صلاة وسلاما عليك يا خير المرسلين، كنت الأمين بين الكليم والرحيم، فكانت خمس وفي الأجر خمسين، فأقيموها يا أمة الحبيب، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. اكتشفنا موهبة أخرى يا شيخ حازم النهاردة، اكتشفنا موهبة أخرى. لا ده الموهبة. معنا الأخت فاطمة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا أهلا ومرحبا، تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم يا استاذ عمر. يا اهلا ومرحبا، اتفضل يا فندم. بحيي حضرتك وبحيي الدكتور حازم شمال، طبعا بحيي طلتي الشباب دي كلها ربي العظيم. لو مخرجنا العزيز بس تعالي صوت في السجن، صوت منخفض جدا. وبحيي اخي اللي هو القى القصيده، يعني بصراحة شفت الإعلاميين بجد يعني ما شاء الله عليه، يعني هو صلى على الحاجات اللي هو جواه ناحيتهم ما شاء الله عليه، ربنا يبارك له بصراحة. وبحييكم كلكم والله العظيم حزم، ربنا يبارك فيك. يعني والله احنا محتاجين، معلش اني انا هتكلم في حتتي، احنا محتاجين اليومين دول رفع الإيمانيات، والله تعبنا من حاجات كتير خالص، حتى حتى البرامج اللي كنا بنحب ان نتفرج عليها في حته ان احنا بتزود من ايمانياتنا زي ما وصفت حضرتك كفنون وكده. والله زي ما وصفت حضرتك برضو باجي تتكلم في الحاجات اللي هي يعني كلها سياسة. فيا رب ان شاء الله ربنا يردنا اليه ردا جميلا. ويريت يعني في اخر الحلقة كده ندعي لامواتنا في الليلة الجميلة دي وربنا يرحم امواتنا ان شاء الله ويثبت خطاهم. بارك الله فيك. شكرا جزيلا استاذة فاطمة جزاكم الله خيرا. كنا بنتكلم يا شيخ حازم حتى قبل الحلقة عن انشغال الدعاء بالسياسة الان وترك المساجد خاوية اللي خلى الشباب كتير خاصة طلبة العلم الان منزعجين جدا من هذا الامر. اتفضل. والله يا استاذ عمر هو يعني ايه يعني بعض اخواننا كانوا بيتكلموا بيقولوا يعني عايزين نعمل حمله العوده للمساجد ليه خسبت المساجد ليه. نعم. فقلت لهم الاول نعملها وسط الدعاء يعني حمله العوده للمساجد وسط الدعاء. يعني الوقت المشكله ان الدعاء بيحصل ايه الوقت ايه اللي بيحصل اللي بيحصل ان الدعاء بيجي يدي درس المسجد فيلاقي انا زمان كان بيحضر لي 3000 في المسجد او 5000 انا قاعد قدامي 30 واحد انا ده انا لو لفيت في مصر او طلعت في فضائيات هيبقى عدد فيقوم يسيب درس المسجد. هو سبب المشكله ايه لماذا انصرف الاخوه عن المساجد؟ باختصار لان الموقف الان في مصر اكبر من الكلام. الموضوع اكبر من الكلام. لو انت هتعمل درس هتحرك فيه الناس كل الناس هتحضر لك 10 اضعاف امبارح. لو انت هتعمل درس تحرك فيه الناس. انما هنفضل الدرس عباره عن كلام قوي جميل جدا الكلام والعلم الشرعي لن تقل قيمته ابدا ولكن الناس الاخوه ماشيه تعبانه الناس ماشيه الله وحده اللي يعلم اللي فيها الله وحده اللي يعلم ما في الناس فما عادش حد متخيل ان حل درس هتحركني وهتسندني وهتقول لي انا معاك ربنا سبحانه بيقول ايه واصبر نفسك ايه والذين معاه يعني مع ده من اخطر الحروف في القران مع الذين يدعون مش اصبر نفسك تديهم درس اسبوعي شيل المكتب اللي بينك وبينهم واقعد منك ليهم اقعد اسمعهم اقعد افتح لهم قلبك ويفتحوا لك قلبهم مع يعني معلش انا اسف يعني بعض الحوزات الشيعيه مثلا العلميه تلاقي مثلا بتخرج ثمره غير مثلا المعاهد العلميه بتاعتنا اللي هنا عارف ليه؟ لان هناك العالم مع قاعد فبيخرج علماء انا ممكن اكون اتعطلت عن طلب العلم 5 سنين في حياتي لان ما حدش فاهمني لما ازهق وانا بذاكر اعمل ايه ما حدش فاهمني لما يجي لي وسواس رياء وانا بذاكر انت بذاكر العلم الديني عشان الدنيا وعشان يقول لك متعلم وسواس ده ممكن يكون صرفنا على العلم 5 سنين لو كان جنبي واحد بس لقيته اساله قال لي يا اخي ده وسوسه الشيطان ويا اخي استاذ بالله شيطان ويا اخي عشان تحقق الاخلاص اعمل كذا انا كان وفر لي 5 سنين من عمري مع نوفر اعمار الناس انا طلعت انا مثلا بقى لي 20 سنه ملتزم على ما وصلت مثلا ان انا فهمت مثلا فكره الفن الاسلامي مثلا انا ممكن واحد ملتزم من النهارده اوفر له 20 سنه من حياته صحيح انا عشان اتربى مثلا او عشان مثلا افهم بعض المعاني التربويه قعدت سنين طويله انا ممكن ما دي قيمه التربيه ان انا بوفر اعمار الناس النبي عليه الصلاه والسلام قعد 12 سنه يربي الصحابه في مكه مش 13 13 دي كان الصحابه بعتهم المدينه وما راحش هو المدينه النبي قعد سنه بعد فتح المدينه ما يروحش بعت المهاجرين السنه دي المهاجرين ربوا الانصار راح لقى المدينه كلها على مستوى المهاجرين يعني هو عمل الموديل او النموذج وبعد كده خرط الانصار عليه في سنه واحده قيمه التربيه انها عمليه تولديه سريعه جدا نعم. انا لما بتعب مع واحد يعني اللهم لك الحمد يعني اللهم لك الحمد يعني ممكن زمان الواحد شاف مثلا ناس اهتم بيهم تربويا من قبل ناس معينين الناس الوقت ديت الناس لو انا قلت مثلا فلان يا جماعه ده كان من 10 سنين طالب وكان تايه واهتم بيه تربويا الناس مش هتصدق فلان يا جماعة التربية بتوفر أعمارنا بتنقل خبراتنا في الجامعة الأستاذ بيجي معاه نايب 3 سنين النايب تحت عين الأستاذ نعم. بيطلع النايب أستاذ في الممارسة صحيح فيعني احنا عايزين نبقى يعني ايه يعني بعد النازلة السياسية الأخرانية يعني اللي كثيرين سموها غزوة الأحزاب يعني خلاص اللهم لك الحمد لن ينالوا منا غيره باذن الله سبحانه وتعالى هم ما عادوش هيقدروا يعملوا تاني اللي عملوه نعم. الدعاء بقى خلاص احنا سندنا السياسيين في النوازل السياسيه اللي حصلت نعود الى مساجدنا نعود نعم. الى مساجدنا نعود الى سكناتنا نعود الى الدعوه الى الله خلاص بقى يا جماعه يعني الاخوه والدعاء وكل من نفع الله به في الدعوه الى الله خلاص يا جماعه احنا كنا واقفين في المؤتمرات مع الاحزاب السياسيه الاسلاميه وكنا لان كانت نازله ما ينفعش كنا نتخلى عنها نعم. الوقت يقول لك الصحابي الفلاني شهد مع رسول المشاهد كلها ما سابش ولا نازله الا واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الغزوات انا بقف مع ديني في المشاهد نعم. فانا الوقت اعود الى سكنتي بقى اعود الى دعوتي اعود الى تركيزي اعود الى فكري يعني انا معلش انا اسف يا استاذ عمر انا بقول لاخواني من السلفيين والسلفيات يا اخواني اعيدوا اكتشاف انفسكم يا إخواني أعيد اكتشاف أنفسكم يا جماعة، كل واحد فيكم بطل في حاجة. شوفي أنت بطلة في إيه، شوفي أنت ربنا فتح عليك في إيه، ربنا فتح عليك في موهبة خاصة، شعر كذا، ربنا فتح عليك في الدعوة، لسانك طويل فبتعرفي، ربنا اداك حب وسط الناس، ربنا اداك كتاب. أنا قعدت مع أحد إخواني، مع أحد إخواني الوقت يمكن من أكبر الكتاب الإسلاميين في مصر، والله قعدت معاه فترة أقول له يا أخي أنت صغرك الكتابة، يقول لي أنت بتهني، أنا أنت عايز تقول لي أنا ما ينفعش على المنبر، أنت بتطعني في حلمي أن أنا أبقى داعية. يا حبيب قلبي والله أنت لو كتبت أنا شايف أنك أنت موهوب في الكتاب. بعد الثورة بدأ يكتب. أنا عارفة على فكرة. ناخد نصار الشيخ شايب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أطلنا عليك. أسعد الله مساك يا شيخ عمر وضيوفك الكرام. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، تفضل. والله أنا سمعنا الشاعر الصغير وهو كبير في قدره، لكن شيء يفرح الحقيقة ما شاء الله، يعني شيء ينصر الإسلام والمسلمين. وكما قال الشيخ حازم حفظه الله تعالى اهجهم يا حسان. فأقول أيها العمال أفنوا العمر كدا واكتسابا، وعمروا أرضا فلولا سعيكم أمست خرابا، واتقنوا يحفظكم الله ويرفعكم جنابا، إن للمتقن عند الله والناس ثوابا، أيها الغادون كالنحل ارتيادا وطلابا، اطلبوا الحق برفق واجعلوا الواجب دابا، واستقيموا يفتح الله لكم بابا فبابا الله. وجزاكم الله خيرا وأسعد الله مساك يا شيخ عمر، دائما تسعدنا بهذا الجمال. أحسن الله إليك يا شيخ شايب، بارك الله فيك. معنا أبو حمزة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله يا أبا حمزة، تفضل. حيا الله أخانا الحبيب المبارك الأستاذ عمر الحمداني، ربنا يرفع قدرك. وحيا الله شيخنا الحبيب القريب الذي حبه يملأ قلوبنا الشيخ حازم شومان، أسأل الله أن يبارك فيه وأن ينفعنا بعلمه. وحيا الله هؤلاء الشباب المباركين، أقول لكم أنتم حماة الإسلام إن شاء الله وحراس العقيدة. بعد هذه التحية لكل الذين يعملون لرفعة دين الله ونصرته، لي رسالتين مختصرتين إن شاء الله. صدق. الرسالة الأولى هي للمشاهدين الكرام في كل مكان، ليس مشاهدي القنوات الإسلامية فحسب، بل مشاهدي الإعلام في كل مكان. أقول لكم أيها المسلمون، بدت لكم الصورة الحقيقية لهؤلاء الإعلاميون الخبثاء الذين لا يعملون إلا لمصلحتهم. أما أنا أن نعرض عنهم، هؤلاء ينبغي أن نعرض عنهم، لأنهم شبهونا بالخرفان طارة وبالحيوانات طارة وبأننا لا نفهم طارة. فينبغي على كل مسلم على وجه الأرض أن يعرض عن هؤلاء. قال الله: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. رسالة الثانية لعلماء المسلمين، وأرجو أن يتبنى فضيلة الشيخ حازم شمال هذا الاقتراح على علماء المسلمين، أن يتوجهوا بالنصح للمسلمين في خطورة التلفاز وما يبث فيه، لا سيما من مسلسلات وأفلام وبرامج تريد هدم الدين. فأرجو من العلماء أن يتبنوا هذا الأمر، وجزاكم الله خيرا. وأنتم لستم مقصرين، ولكن تذكرة، قال ربنا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم. الله لك، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. محمد، دعني يعني في الأول أن أنا أوجه رسالة للفيديو اللي حضرتك عرضته في الأول لهؤلاء الذين لا يعرفون خطورة الكلمة. وفضيلة الشيخ حازم ذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيهو بها في الجنة 70 خريفا، والعكس يتكلم العبد بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يغوي بها في النار 70 خريفا. هؤلاء لم يتربوا على هذا الحديث، لم يعرفوا خطورة الكلمة. فكما علمنا شيخنا الفاضل الشيخ فضيلة الشيخ محمد حسان دائما، يعني إن ترك الألسنة تلقي التهم جثافا دون بينة أو دليل يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، وتمضي الجماعة المسلمة وتقوم بعد ذلك، وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام، وهذه حالة يعني لا ترضي أحدا من الخلق بحال. نريد تشريعات، يعني مجلس الشورى الآن الذي يشرع، نريد تشريعات قوية تزجر هؤلاء الذين يعني يتطاولون على رموز الإسلام ويتطاولون على حتى آيات القرآن بداية كإبراهيم عيسى وغيره ويستهونون بآيات القرآن. نريد تشريعات حازمة لهؤلاء، نريدهم أن يتربوا على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا وجه أيضا يعني رسالة من حقير مثل لإخواننا ومشايخنا وعلمائنا الكبار بأن يكونوا على نفس يعني ما يدعون إليه. كثير يعني من أخطاء الدعاء اللي ظهرت، والشيخ حازم حضرتك سمعت زي ما احنا بنسمع الـ الـ الـ يعني ما يجي يرد على إعلامي من هؤلاء بيرد بنفس منهجه، صحيح، وده خطأ. يعني مبقاش الداعية بيدعو للناس وبيقال الله وقال رسول وعمال بيكلم، وأول ما يتحط في موضع بيجي يرد على هؤلاء، مش عايز أقول أمثلة، لكن بيرد بنفس منهجه. مش عايزين الدعاء يسيروا في هذا الركب، عايزين الدعاء يسيروا في ركب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حينما يردون على هؤلاء، ويعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي. يعني هم يعني هؤلاء الذين يسبون العلماء لن يكونوا كهؤلاء المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم وضع يعني سل الجزور على ظهره وهو ساجد، وأوذي وضرب حتى يعني دمي، ومع ذلك يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. نعم نرد عليهم يعني، لكن بنهج النبي صلى الله عليه وسلم نفرق بين مقام الدعوة ومقام القتال. مقام الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، أما مقام القتال هو الغلظ والشدة. نريد أن نربيهم على ذلك حتى نكون ما ندعو إليه، ما يكون ما ندعو إليه يعني نبرهن له على أرض الواقع، نبرهن له يكون يعني الكلام متفق مع ما ندعو إليه. مش نقعد ندعي 10 سنين ومجرد ما نوضع في اختبار بسيط، ما هو ده ابتلاء لينا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وبعدين ربنا في آية يعني قال إن إحنا لبعض فتنة، إحنا حتى البعض فتنة، لا أذكر الآية، يعني إحنا البعض ربنا سبحانه وتعالى وجعلنا بعضكم، نعم صدق الله، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. أتصبرون ربنا بيسألنا أتصبرون؟ فإحنا نحن الآن نعيش في فتنة، يعني ربنا سبحانه بيجعل هؤلاء فتنة، باسي يوسف أو غيره فتنة لنا، للاختبار لنا هل سنكون على المنهج الذي كنا ندعو إليه طوال 10 سنوات أو أكثر، أم سنسقط. الله مستعان في هذا الفخر. الله أن يردنا الحق ردا جميلا إن شاء الله. الحياة يعني لا شك أن تعليقنا برضه على الفيديو في البداية، أن اللي خرج علينا وتكلم بنفس الأسلوب ده هو صناعة مجتمع وصناعة بيئة بيعيش فيها، لأن البيئة دي هي الإطار اللي بيعيش فيه الإنسان ويؤثر فيه ويتأثر بيها. ولا شك أن لما كان هناك حجم ما بين الدعوة وأهل الدعوة وبين الناس، العقود طويلة مضت بسبب أي كانت الأسباب، سواء سياسية أو الليماسونية مثلا يهودي أو كبالة يهودي كان بيروج لنفسه من أجل أنه يقصف قلم الإسلام بشكل كبير بحيث يمنعه وبالتالي يسقط الإسلام. أيا كانت هذه الأسباب، إلا نقول إن لما ابتعدنا عن الدعوة ابتعد أهل الدعوة عن الناس، فبالتالي ظهر الناس دي في مجتمعنا. ده بداية يعني، لكن في نفس الوقت عايز أوصل رسالة لهؤلاء، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يعذب بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ده اللي في البخاري ومسلم. فأهمية الكلمة هنا وخطورة الكلمة عظيمة جدا، ولذلك أنا دائما أقول لأصحابي لبعض الشباب، أقول إن آفة العصر هي الكلمة دلوقتي. نعم. آفة العصر هي الكلمة اللي هي متمثلة في الإعلام ومتمثلة في الحوارات ومتمثلة في الخلافات اللي بين الناس اللي هم مش أهل أصلا الخلاف. كنا زمان نقول دائما وتربينا على كده أن الخلاف بين كذا رحمة، الخلاف بين العلماء وليس الخلفاء، وليس الخلاف ما بين جاهل مثلي مع جاهل مثلي ايضا، وليس الخلاف ايضا ما بين مثلي. نعم. او عالم. ده فكره الله خير. انا سعيدنا جدا بوجودك معنا في هذه الحلقه، وللاسف وقت الحلقه انتهى. انا ما فوجئتوا بيه الان. لو في عندك كلمه اتفضل. معلش بس، هو يعني من باب بس موضوع التربيه ده لاخواننا بقى واخواتنا، وبالذات اخواننا يعني، يعني من اجل بقى مساله بقى نزول للاخوه ونزول للناس، فاحنا بفضل منه الله بلقنا في المنصوره يعني ايه هنعمل بقى ايه زي قاطره تربويه كده ان شاء الله، معسكر تربويه وعمرات تربويه. ففضل الله في فكره ان شاء الله يعني ممكن تبقى ايه جديده شويه ان شاء الله، عمره تربويه. يعني ايه عمره تربويه؟ يعني معسكر تربوي في مكه والمدينه، يعني كفاحنا بقى مع الشركات عشان نجيب اقل اسعار عشان ايه الاخوه الفقراء شباب. نعم. الجامعه على قد ما نقدر، وعملنا عمره تربويه ان شاء الله تبقى في اجازه نص السنه، العمره التربويه الاولى باذن الله. نعم. سبحانه وتعالى. ويعني خلاص تقريبا خلاص بتشطب، يعني العمره التربويه الاولى بتشطب، وده شجعنا ان احنا ان شاء الله هنعمل كمان عمره تربويه بس في الاجازه الكبيره بقى باذن الله سبحانه وتعالى. فانا يعني بدعو اخواني من الدعاء والتربويين ان احنا برضو يعني نبدا نعمل هذه الفكره اكتر واكتر ان شاء الله. وبدعو اخواني اللي عايزين يشاركوا في فكره هذه العمره التربويه، لان هي فكره عمره فيها يعني هنروح بقى مقابر البقاء، يبقى في دوره في التدبر في المقابر، دوره في التدبر في الخلق، دوره في فن الاخوه والتعارف الديني، بحيث ان احنا نعرف مواهب بعض وازاي نتعاون مع بعض. معسكر في مكه والمدينه، معسكر تربوي باذن الله سبحانه وتعالى في مكه والمدينه. يعني بالنسبه لاخواننا اللي عايزين يعرفوا تفاصيل عن العمره، سواء بقى يعني مع يعني ما اعرفش بقى ممكن يلحقوا في ديت او في اللي بعدها بقى ان شاء الله باذن الله، او عموما الفكره عموما ان شاء الله. يعني اللي هيدخل على الطريق الى الله دلوقتي، موقع الطريق الى الله سهل ومعروف طبعا، وعلى جوجل الطريق الى الله، على ويتو الله ويخش موقع الطريق الى الله هيلاقي الاعلان على الصفحه الرئيسيه يطلع في وشه على طول. يعني احنا عملناه من اجل، وسميناه حتى عمره التربيه، التربيه من اجل ترويج كلمه التربيه مره ثانيه، ايقاف قضيه التربيه. وعملنا صفحه على الفيسبوك ابدا من جديد، اللي هي حته ان يا كل الملتزمين يلا نعمل ريستارت، يلا نعود الى التربيه من جديد. فيعني اخواننا باذن الله اللي يعني عايزين يفهموا ابعاد الفكره ونبدا نوقف قضيه التربيه في انفسنا، من جديد، على موقع طريق الله لو الاعلان النهارده وبكره ان شاء الله. ان شاء الله جزاك الله خيرا، شكرا كريم، شرفتونا ونورتنا، واسال الله عز وجل ان تجعل هذه الحلقه وهذه الزياره لبرنامج مع الشباب باكره لزيارات قادمه ان شاء الله. باذن الله جزاكم الله خيرا فضيله الدكتور حازم شومان، اشكركم جميعا الشباب، شرفنا في الاستديو النهارده، بارك الله فيكم، الله يجزيك عنا الخير. ومشاهدينا من هنا الى القاكم في حلقه قادمه يوم الخميس القادم بإذن الله عز وجل. لكم تحياتي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.